السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع سورة القمر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا جميعا في القرآن، ونسأله تعالى أن يشفعه فينا يوم القيامة يا رب العالمين. وصلنا إلى قوله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد أيها الأحبة الكرام قبيلة سكنت الأحقاف، وكانت من أعتى الأمم، وبعض أهل العلم يقولون بأن عاد كانت يعني عاد الأولى وعاد الآخرة، كما قال الله تعالى: وأنه أهلك عادنا الأولى، وأن الآخرة سكنت الأحقاف. وبعضهم قال هي أولى، هي عاد واحدة، ولكن قول الله تعالى: وأنه أهلك عادنا الأولى، يعني المتقدم زمانها، المتقدم زمانها يعني من زمان، في زمان الأول، في الزمان الأول. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذاب الله عز وجل؟ كان عذابا شديدا، وكيف كانت نذارته لهم؟ أرسل الله تعالى إليهم نبيا كريما، وهو نبي الله هود، ولكنهم كذبوه. قالوا: من أشد منا قوة؟ ذكر أهل التفسير، وإن كانت الأسانيد لا تصح، لكن عدد كبير من أهل التفسير ذكروا ذلك، فأنهم كانوا، كان الواحد منهم يمسك الحجر العظيم بين يديه ويرميه على مجموعة من الناس عظيمة فيهلكهم. كانوا جبابرة طوال، أشداء أقوياء، وطغوا وبغوا، وكانوا يسعون في الأرض فسادا، حتى وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: وعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقوله جل ذكره: وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، لكنه الشيطان والعياذ بالله والغفلة. إذا استحكمت الغفلة على العبد وصار من أولياء الشيطان ينسى ربه جل جلاله ويتمادى. قال الله جل جلاله: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. أهلكهم الله جل جلاله بألطف شيء، ريح لطيفة جدا. هذه الريح التي يرجو الناس برها وخيرها جاءت بالهلاك والدمار عليه، دمرتهم وأهلكتهم. تقلع الواحد منهم من الأرض وتطير في الهواء حتى تغيبها عن أعين الناس، وتنزله على أم رأسه، تفصل رأسه عن بدنه والعياذ بالله. فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية، مثل جزع النخل الطويل الممدد مقطوع الرأس، مفصول رأسه، مفصول رأسه، نسأل الله العافية والسلامة. رب العزة جل جلاله يذكر هذه القصص يا إخواني للعبرة وللعظة والاتعاظ والادكار. ربنا تعالى لا يقص القصص هكذا هملا، لا، حاشا لله. ربنا تعالى يريد منك أن تعتبر. ولذلك في هذه السورة العظيمة كما ذكرنا أن الله تعالى يقص قصص الأمم السابقة على وجه الإجمال، لكنها مؤثرة جدا. وبعد كل قصة يقول ربنا تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعظ، فهل من معتبر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريح صرصر أي شديدة الهبوب جدا. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال: نصرت بالصبا، الريح التي أرسلها الله على الأحزاب في يوم الخندق فدمرتهم وأقلعت خيامهم وأطفأت نارهم، كانت ريح يقال لها الصبا. وأهلكت عاد بالدبور، ريح التي الريح التي أهلك الله بها عاد اسمها ريح الدبور، واسم على مسمى، سبحان الله العظيم. دبور قطعت دابرهم، لم تبق منهم، لا يرى منهم، لا يرى إلا مساكنهم، نسأل الله العافية والسلامة. أهلكهم الله جل جلاله عن بكرة أبيهم. تنزع الناس، قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريح شديدة الهبوب جدا حتى يسمع لها صوت يرعب، ريحا صرصرا في يوم نحس، يوم نحس، يوم نحس عليهم. ولكن ليس في أيام الله يوم نحس، كلها أيام من أيام الله خلق الله تعالى. عدد كبير من أهل التفسير ذكر أن هذا اليوم الذي ابتداء إرسال الريح عليهم كان يوم الأربعاء، ولذلك تجد بعض الجهلة يتشائم ببعض بيوم الأربعاء. ورغم أن هناك حديث صححه يعني بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وبين صلاة الظهر والعصر فاستجيب له في يوم الأربعاء، فقال جابر: فأنا أتوخى الساعة التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من حاجة تكون لي إلا وأسأل الله في هذا الوقت فيجيبني ربي عز وجل. يعني على قول من صح هذا الحديث فيوم الأربعاء خلاف ما يعتقده الجاهليون وأهل الجهل بأنه يوم نحس، بالعكس فيه يوم بركة، وفيه يوم وفيه وقت إجابة الدعاء. وعلى أي حال هو يوم من أيام الله ليس نحسا، بل هو يوم خلقه الله تبارك وتعالى، ولكنه كان نحسا عليهم لأن الله أهلكهم فيه، واتصل عذابهم بعذاب الدنيا بعذاب الآخرة، اتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، النحس أو التشاؤم في ملتنا المباركة محرم، محرم. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، عليه الصلاة وتم السلام. والذي يتشاءم بالأيام أو بعض الناس أو ببعض الأصوات كما كان أهل الجاهلية يتشاءمون إذا سمعوا صوت البومة، لا شك أن هذا من فعل أهل الجاهلية، وهذا يدخل في أبواب الشرك والعياذ بالله تعالى. في يوم نحس مستمر، يعني استمر النحس عليهم والعياذ بالله. ويعني لأن القيم له كلمة جميلة، قال: الله تعالى خلق أعيانا مباركة وخلق أعيانا نحسات، وأعيانا أعيان هذه الأعيان النحسات مشؤمات، فمن اختلط بهذه الأعيان المباركة ناله من بركاتها أو من بركتها، أصابه الله تعالى البركات بصحبة هذه الأعيان. وكذلك من صاحب الأعيان المشؤومة يناله الشؤم بسببها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم ففي ثلاثة، والحديث ثابت صحيح، في الدابة والدار والفرس، عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني هناك التشاؤم بابه طويل يتكلم فيه في أبواب العقيدة، لكن المقصود أن الله تعالى جعل النحس مستمر عليهم دائما أبدا، كمن يمشي أو يصاحب إنسانا فاسقا فاجرا لا بد أن يصيبه من نحس أعماله ومن شؤم أعماله الذي يعني وقع عليه بسبب عمله السيء. وربنا تعالى قال: طائركم معكم، طائركم أي شؤمكم الذي تتشاءمون بسببه إنما هو حل عليكم بسبب أعمالكم، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن هؤلاء القوم قوم عاد، الله تعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، نسأل الله العافية. وأهل العلم يقولون أعجاز نخل منقعر يعني خلع من أصله كذلك يعني. وبعض أهل السير والإسناد لا يصح ذكر أنه لما جاءت الريح جماعة من عاد حفروا حفرا ووقفوا يريدون أن يصدوا هذه الريح من أبدانهم، قال فاقتلعهم الله تعالى من هذه الحفر بهذا الريح العاتية وقصمهم وكسرهم جل جلاله وأبادهم جل ذكره سبحانه وبحمده. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ كان عذاب عظيم، وكانت نذر الله شديدة. النذر أي ما أخبرهم به نبيهم هود من تحذيرات بسبب شؤم المعاصي، وأنذرهم بطش الله وعذابه، فكيف كان عذابي ونذر؟ كان عذاب شديد والله يا رب، وكانت نذارة الله عز وجل لهؤلاء القوم عظيمة. ربنا تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما ذكرنا فيها قبل ذلك أن الجليل جل ذكره يقول يا عباد الله يسرنا لكم القرآن فهل من مدكر، يعني سهلناه للاتعاظ والاعتبار، وسهلنا حفظه ويسرنا قراءته، فما من أحد يقبل على كتاب الله إلا والله يفتح عليه، ما من أحد يقبل على حفظ الكتاب الله تعالى إلا ويجد خيرات عظيمة فتحت له ويحفظه الله ويكرمه ببركات عظيمة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، صلوات الله وسلامه على من قال هذا الكلام المبارك. وكفى بالقرآن قول الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. فالله يسر القرآن للذكر كما قال بعض سلفنا الصالح، يسر الله تعالى حفظ كتابه، فهل من طالب علم فيعان؟ هل من طالب علم يقبل على القرآن الكريم فيعان؟ الله ييسره لك. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك أن أهل العلم قالوا بأن الله جل جلاله يسر علوم القرآن الكريم، وأيسر العلوم علوم القرآن، وهي أبركها وأعظمها نفعا للعبد. تفسير كلام الله الحمد لله سهل يسير، وهي من أعظم العلوم نفعا للعبد تعود عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ثم يقص الله تعالى وفي هذه القصة قصة قوم عاد عبرة وعظة لكل متكبر ولكل طاغية ولكل جبار. بعض الناس يطغى بقوته ويطغى بما أنعم الله تعالى عليه من أسباب مادية، يشابه قوم عاد في العتو على رب العباد، فيحذر من إهلاك الله له وسرعة أخذ الله إياه. إن الله يملي للظالم فإذا أخذ لم يفلته سبحانه وبحمده. قال الله تعالى كذبت ثمود بالنذر، كذبت ثمود وهي قبيلة كذلك كانت بالحجر، والعرب يعرفون هذه، ولذلك ربنا يذكرهم بهذه القصص. عاد في الأحقاف بمساكن اليمن، وثمود بالحجر بين يعني في بين المدينة وتبوك، وكذلك العرب يسمعون بها ويعرفون قصصهم، ولذلك الله يذكرهم بها. يعني آمنوا بنبينا وارجعوا إلى الله، وإلا أهلكناكم كما أهلكنا هؤلاء القوم الذين كذبوا، وأنتم ترون ديارهم وآثارهم أمامكم. قال الله تعالى كذب ثمود بالنذر، أي أن الله أرسل إليهم نذرا كثيرة، وهذا على لسان نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ أنتبع بشر واحد؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهذه والعياذ بالله كانت شبهة كل الأمم التي كفرت بالأنبياء، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قالوا يعني كيف نؤمن ببشر؟ وأيضا قالوا عن نبي الله موسى وهارون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ سبحان الله العظيم، سبحانك ربي ما أعظمك. فالله جل ذكره وتباركت أسماؤه يصطفي للرسالة من يشاء. اصطفى الله تعالى أنبياءه الكرام، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله تعالى رد على المشركين فقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني الناس لا تفهم لغة الملك ولا تستطيع قواهم أن تباشر أو أن تختلط مع الملك، فلذلك لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أيضا حتى يعقلوا كلام الله ويفهموا مراده. ولذلك هؤلاء قوم صالح عليه الصلاة والسلام كذبوه فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ نتبع هذا الرجل؟ أمعقول يكون أنزل عليه الذكر من بيننا؟ نحن أولى بالذكر منه. سبحان الله العظيم، كل أمم الكفر يشابه بعضها بعضا، كما قال المشركون عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لولا ألقي الذكر، قالوا لولا ألقي على رجل من القريتين عظيم، على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يعني قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقولون يعني لولا أن هذا القرآن أنزل على رجل إما من مكة أو من الطائف عظيم كبير مثل أبي جهل ولا مثل فلان أو فلان. الأمر ليس إلى أهواء الناس، إنما الأمر إلى رب العباد جل جلاله وجل ذكره، هو أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وبحمده. لذلك قالوا إن إذا لفي ضلال وسعر، والعياذ بالله، لفي طيه وتمادي وبعد عن الحق والخير. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، كذاب ومتمادي في كذبه ومتعالي في كذبه والعياذ بالله. قال ربنا تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. سبحانك ربي ما أعظمك. يا إخواني، هؤلاء قال الله تعالى عنهم وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقال تعالى كذبت ثمود، قال تعالى عن ثمود، فذكر الله تعالى في سورة الشمس بأن الله تعالى دمدم عليهم فسواها. كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها والعياذ بالله. سألوا نبيهم تريد أن نؤمن لك؟ قال نعم. قالوا ترى هذا الصخر، هذا الجبل؟ أدع ربك يخرج لنا منه ناقة عشراء، فإذا خرجت ناقة تمشي على الأرض أمن بك. وهذا من أعجب الآيات. قال لهم يا قوم إذا دعوت الله ففعل وأجابني تؤمنوا؟ قالوا نعم. قال فإذا به يدعو ربه جل جلاله فأخرج الله جل جلاله من الصخر الصم، من الصخر الصم أخرج ناقة عشراء عظيمة، ناقة ليست مثل النوق، ناقة عظيمة جدا، آية من آيات الله. وإذا بهذه الناقة رب العزة جل جلاله كما قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم أي اختبار لهم وامتحان، فارتقبهم واصطبر فإنا ناصروك. اصطبر، وهذا أمر بالصبر، وهكذا كان الأنبياء جميعا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. يعني لا مبدل لكلمات الله من أن الله سبحانه سينصر أولياءه وسيذل أعداءه. واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. كان لهم بئر، بئر ثمود، وهذا البئر كانوا يشربون منه، فربنا لما أرسل لهم الناقة قال فلها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني أنتم اشربوا من البئر يوم وخذوا الماء الذي يكفيكم، واليوم الثاني الناقة تشرب هذا الماء وأنتم تحلبون من لبنها يكفيكم أجمعين. وهذه آية عظيمة، ما من أحد يسقي الناقة مثلا دلو ماء إلا أقراد دلو لبن، ويحلبون لبنها وهذا اللبن يكفيهم جميعا في اليوم، في اليوم الذي لا يشربون منه الماء. لا شرب ولكم شرب يوم معلوم، لا شرب في يوم وأنتم تشربون في اليوم الآخر. وكما قال تعالى ونبيهم أن الماء قسمة بينهم، هذه ناقة لها يوم وأنتم لكم يوم. ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، كل شرب محتضر، يعني يحضرون الماء في يومهم يأخذون منه، ويحضرون اليوم الثاني يأخذون من ناقة، من لبن الناقة ما يكفيهم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ذكر عدد كبير من أهل العلم أن اسمه قدار ابن سالف، وكان ذو شرف عظيم فيهم. فتعاطى، قالوا فتعاطى الخنجر، وقالوا فتعاطى خمرا، شرب الخمر والعياذ بالله، فعقر الناقة. والله تعالى ذكر عن نبيه صالح أنه قال ناقة الله وسقياها، يعني لا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب كما في الشعراء. فقال فنادوا صاحبا فتعاطى فعقر، أي فعقر الناقة، بخلوا بالماء، قالوا نريد أن نستأثر بالماء، لماذا هي تشرب يوم ونحن يوم، لا نريد أن نلد الماء كل يوم، سبحان الله الذي لا إله غيره. قال جل ذكره فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذاب الله لهم، عذاب عظيم. وأنذرهم الله نذارة جليلة عظيمة، لكن ما نفعتهم النذارة. قال جل ذكره إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، سبحان الله العظيم، فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة واحدة من السماء، قالوا صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة واحدة فخلع قلوبهم، ماتوا أجمعين. أرسل الله عليهم رجفة، وأيضا كذلك صيحة، رجفت بهم الأرض وصيح بهم صيحة عظيمة فصاروا هلكا أجمعين والعياذ بالله. قال الله جل ذكره إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة الأمر لا يحتاج إلى أكثر منها، فكانوا كهشيم المحتضر. قال أهل العلم المحتضر هي الحظائر التي تصنع للبهائم، حظائر الفلاح أو أهل البادية يصنع حظيرة لبهائمه تقيها البرد وتقيها الأمطار وغير ذلك، يصنعها من يابس الشجر، فهذا اليابس الذي يعرش به الحظيرة أو يصنع يبني بها الحظيرة يتساقط منه الأوراق بسبب يبسها وتدوسه البهائم وتذروه الرياح، فهذا هو هشيم المحتضر، سبحان الله الذي لا إله غيره. ملأوا الأرض، ملأوها وكانوا ملء السمع والبصر، وربنا تعالى قال عنهم وحكى عنهم نبي صالح وتنحتون الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون، لكنهم ما أطاعوا الله. وأيضا عن قوم عاد قال نبيهم هود في سورة الشعراء قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، كل ريع يعني كل طريق يبنوا آية، آية معمارية هائلة. هذه الآية عبث، لا يبنون مثلا مستشفى تعد بالنفع على العباد أو مساجد لصلاح الناس أو غير ذلك من دور الأيتام أو ما شبه هذا من النفع، لا، آية ينفق فيها أموال لا حصر لها، عبث لا قيمة لها ولا وزن. وهنا في قصة قوم صالح قال ربنا تعالى إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، نسأل الله العفو والعافية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يا عباد الله تذكروا وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السنة العلماء هذه الناقة كانت آية عظيمة، ولقد قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، يعني أعطاه الله آيات، هذه الآيات يؤمن على مثلها البشر. وكان الذي أوتيت وحيا وحي أوحاه الله تعالى إلي فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وقد كان صلى الله عليه وسلم، قال علماؤنا ما من آية من آيات الأنبياء إلا كان لرسول الله مثلها وأكثر منها. يعني الناقة خرج من الناقة من عفوا من الصخر الصم ناقة عظيمة، وهذه الناقة آية عظيمة من آيات الله سبحانه جل جلاله، وتشرب ماء فتخرج يخرج منها يعني اللبن. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ذكر أو كما ثبت في الصحيح أنه جيء إليه بإناء يسير جدا من ماء، وهذا الإناء اليسير لا يسع أن يبسط كفه فيه، وكان القوم عدد كبير جدا، قالوا لا يوجد إلا هذا الماء يا رسول الله، فبسط كفه فيه ودعا قال وفار الماء من بين أصابعه كأمثال العيون عليه الصلاة وتم السلام. وكذلك نبي الله موسى لما ضرب العصا أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه نبع الماء من الحجر على غير العادة، لكن أعظم منه نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من الآيات. وقالوا بأنه ما من آية من آيات لا يجريها الله على يد المؤمنين فهي آية للنبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في ديننا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط هؤلاء وقعوا في فاحشة عظيمة جدا، ما وقع فيها بها أو ما أتى هذه الفاحشة أحد قبلهم من العالمين، كما قال نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الذكران من العالمين، وقال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، والعياذ بالله، فاحشة إنكم لتأتون الفاحشة. وهنا لفتة عندما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني الزنا فاحشة من الفواحش، لكن لما ذكر الله تبارك وتعالى اللواط قال أتأتون الفاحشة، أبشع فاحشة في الدنيا كلها. وبعض أهل العلم يقولون اللواط أعظم الجرائم بعد الشرك بالله عز وجل، هو أشد وأعظم من الزنا والعياذ بالله، ولذلك عقوبته صعبة جدا. فنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هؤلاء القوم فقال تعالى كذبت قوم لوط بالنذر، كذبوا نذارة نبي الله لوط لهم. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، حاصب أي حجارة تحصبهم، وريح تقذف عليهم الحجارة. وقالوا الحاصب هو ملء الكف من الحجارة، حجر أصغر من ملء الكف شيئا يسيرا. حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، إلا آل لوط بالإجماع بدون أهله، لأن الآل تطلق على الرجل وعلى أولاده بناته وأولاده، وأيضا زوجته تدخل في الآل، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الآية القرآنية إنما يريد الله ليطهركم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا في نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكساء ووضعه على علي وفاطمة وقال اللهم هؤلاء، والحسن والحسين، اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم المؤمنين يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ قال نعم. قال بلى، ادخلي في الكساء. فدخلت معه رضي الله عنه وارضاه. ولكن هنا إلا آل لوط بإجماع أهل العلم ونص القرآن أهل ليس منهم، لأنها أهلكت مع من هلك. كانت تدل قوم لوط على الأضياف الذين يأتون إلى لوط والعياذ بالله، كانت مع الغابرين مع الهالكين. قال جل ذكره إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي في وقت السحر هو آخر الليل إلى الفجر. قال العلماء الكرام وكم نجى الله تعالى من الصالحين في مثل هذا الوقت من شر الأشرار وكيد الفجار. مولانا يقول إلا آل لوط نجيناهم بسحر. العجب العجاب أنك عندما تقرأ من آمن للوط بنتاه فقط، بنتاه يا إخواني، نبي كريم يبعث إلى أمة من الأمم لم يؤمن معه إلا بنتاه فقط لا غير، سبحان الله الذي لا إله غيره، والأمة كلها مكذبة، يعني لا تملك هداية أحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا تهلك نفسك، عليك بسلوك الأسباب التي قدرها الله وأمرك بها، والهدى من عند الله سبحانه جل جلاله. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وهذا السحر وقت السحر وقت الميمون المبارك، يجيب الله فيه المضطر ويكشف الله فيه الضر ويغفر الله فيه الذنب ويعفو عن السيئات. ينزل الله جل جلاله كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. قال الله جل ذكره نعمة من عندنا، أي هذا الهلاك الذي أهلكنا به الكافرين هو نعمة من عندنا أنعمنا بها على المؤمنين، على لوط وعلى بنتيه نجيناهم من هؤلاء المجرمين. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. من الذي شكر؟ نبي الله لوط. كذلك جزاء الشاكرين أن الله ينجيهم من الكرب والغم ومن أذى المفسدين. كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا، حذرهم بطش الله، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، تماروا استهزأوا وشكوا في النذر ولم يؤمنوا لنبيهم. ولقد راودوه عن ضيفه وهم الملائكة الكرام، جاء جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة شبان حسان الوجوه جمام أجمل ما يكون، فلما رأتهم زوجته ذهبت إلى قومها وتخبرهم كيات يقع معهم بالفاحشة والعياذ بالله. قال تعالى لقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم أعميناهم، أعوذ بالله، قالوا ضربهم جبريل عليه السلام بطرف جناحه فأعمى أبصارهم أجمعين، فطمسنا أعينهم. فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأنت ترى أن الله تاب عليهم عذاب ألوان، عدة عذاب. قال جل ذكره: فطمسنا أعينه فذوقوا عذابي ونذر وأرسلنا عليهم حاصبا، نسأل الله العفو والعافية. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، جعل الله جل ذكره البيوت عاليها سافلها، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وما هي من الظالمين ببعيد. وهنا يا إخواني كلام نفيس جدا للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول فيه: ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو أن الزنا أغلظ عقوبة منه. شوف الناس، شوف أهل العلم يختلفون في ماذا؟ الزنا الذي هو يعني جريمة عند الكل. الآن يا إخواني هذه المصائب عمت بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين صار بعض الرجال يتزوج الرجال، نعوذ بالله من انتكاس الفطر. قال: وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو أن الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. اسمع: فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال. شوف، يقتل الفاعل والمفعول به. قالوا: وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته مثل عقوبة الزنا سواء، نعوذ بالله. وذهب أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنا وهي التعزير، تعزير شديد. واسمع: إهلاك قوم لوط بأنواع من العذاب. قال: ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم الله تعالى عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم وخسف بهم، وقلب ديارهم عليهم وخسف بهم، ورجمهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم وعذبهم وجعل عذابهم مستمرا، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة من الأمم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها. إلى أن قال، ثم قال في عن اللواط أنه انتكاس للفطرة، يقول: ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، ولذلك قال لهم نبيهم لوط: بل أنتم قوم مسرفون. وقال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال تعالى عن نبي لوط: قال رب انصرني على القوم المفسدين. وقال الله تعالى: إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، إلى آخر هذه الآيات، إلى أن قال لهم نبيهم لوط: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فإذا بهم يقولون: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، نسأل الله العافية. أهلكهم الله وذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوات. وصدق القائل: مآرب مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. استدل أهل العلم الذين قالوا بالقتل للفاعل والمفعول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وضعفه بعضهم. ويعني هناك حديث أيضا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقتلوا، يعني على الذي يفعل في بهيمة والعياذ بالله يقتل هو والبهيمة كذلك التي يعني فعل بها، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا عدة أحاديث منها يعني منها هذا الحديث الذي ذكرناه، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه لعن الله، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل قوم لوط، كررها ثلاث مرات، لعن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. والحديث في المسند وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط وغيره من أهل العلم. فهنا يا إخواني بعض أهل العلم كما ذكرنا جماهير أهل العلم قالوا بالقتل، وعدد من أهل العلم قالوا يرمى من فوق، من أعلى مكان، من أعلى مكان في البلدة يرمى حتى ويتبع بالحجارة، يرمى منكسا ويرمى بالحجارة. ونقل إجماع الصحابة عدد من أهل العلم أنهم أجمعوا على قتل اللوطي والعياذ بالله، وبعضهم ولكن اختلفوا في طريقة القتل، منهم من ذهب إلى أنه يحرق بالنار. شفت تعظيم هذا الجريمة، يحرق بالنار، وهذا قول علي بن أبي طالب، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه، لأن خالد بن الوليد وجد في ناحية من النواحي رجلا يفعل به فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه فاستشار الصحابة، قالوا فكان أشدهم علي، قال: أرى أن مثل هذا يحرق بالنار، فأرسل أبو بكر إلى خالد: أحرقه بالنار، فأحرقه خالد بالنار، أعوذ بالله. وابن عباس رضي الله عنه وعلى من أهل العلم قالوا يرمى من فوق أعلى مكان في المدينة ويتبع بالحجارة كما فعل الله جل ذكره في قوم لوط، نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة يا رب العالمين والعافية. وبعض أهل العلم قالوا عقوبته مثل الزاني، يرجم المحصن ويجلد البكر. وبعضهم كما ذكرنا على أبو حنيفة أنه يعني خفف في ذلك وقال تعزير شديد. فنسأل الله العافية، ونسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين ويصرف عنا وعنكم كل سوء وشر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.